الصحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هذا صحيحا، بل من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق فالقاضي ينظر في الأمر ويكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرف عذره، يعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقة، لا ما زال هذا أصل. ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره، ويكون القاضي كذلك على اهتمام على عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق وبالأسباب التي يوجب الفراق، وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم ويتبصر في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما يريه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.